الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه. يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك. هنا يقول إيه؟ إن لفظ التوسل والوسيلة لفظ فيه يعني إجمال واشتباه. معنى فيه إجمال واشتباه يعني له أقسام وله أنواع. التوسل والوسيلة كلمة مجملة، يعني تحتها أنواع وأقسام عديدة، منها الجائز ومنها الممنوع. فيه اشتباه يعني يحتمل أكثر من معنى. لفظ المشتبه اللي هو ما يحتمل أكثر من معنى، والمجمل هو يعني إيه تحته أنواع وأقسام وكذا. ف يعني يقول لك لا نستطيع أن نقول هكذا بإطلاق أن التوسل مشروع أو التوسل ممنوع، لأن كلمة التوسل وابتغاء الوسيلة لها معان ولها يعني أقسام، فلا بد أن نعرف ما هو المشروع من هذا وما هو الممنوع. قال: ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. يعني لا بد أن نعرف يعني ما هو معنى الوسيلة في القرآن والسنة وفي كلام الصحابة، وما هو معنى التوسل والوسيلة فيما أحدثه يعني المحدثون الذين ابتدعوا وأحدثوا في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع فيه من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها. فيقول اضطراب الناس في هذا الباب، أنك يعني تجد ناس يقول لك التوسل مشروع وناس يقول التوسل ممنوع. بس يقول سبب هذا الاضطراب هو ان كلمة التوسل لها استعمالات متعددة، منها المشروع ومنها الممنوع، فلا نستطيع ان نتكلم عنها هكذا باطلاق، وانما ايه نقول والله ان قصد بها كذا فحكمها كذا، ان قصد بها كذا فحكمها كذا. كل قسم نبين ايه حكمه، لأنها من الألفاظ المشتركة. نتكلمنا عن الألفاظ المشتركة اللي هي إيه، يعني يكون اللفظ واحدا وله معان مختلفة، لفظ واحد والمعاني مختلفة. فالتوسل هو من الألفاظ المشتركة، يعني زي كلمة إيه عين في اللغة العربية. عين كلمة إيه من الألفاظ المشتركة، إنك عين بمعنى الجاسوس، الجاسوس يسمى عين، وعين بمعنى عين الماء التي ينبع منها الماء، الماء النابع من الأرض يسمى إيه عينا، والعين اللي هي إيه آلة الإبصار تسمى عينا، والذهب يقال له عين. فإذا شخص يتكلم عن العين هكذا نقول له كلمة إيه مشتبهة، يعني لابد أن نفهم ماذا يقصد بالعين، وبناء عليه نحدد إذا كلامه هذا صحيح ولا خطأ. لابد أن نفهم ماذا قصد بكلمة العين. جزاكم الله. إذا شخص حكم على العين بشيء يكون هذا الحكم صحيح أو خطأ، لابد أن نعرف ماذا قصد بالعين حتى ننظر في هذا الكلام صحيح أو خطأ. فكذلك هنا إيه كلمة التوسل والوسيلة كلها استعمالات إيه عديدة، فلا نستطيع أن نحكم عليها إلا بعد أن نحدد المراد بها. قال: حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. يقول ضل كثير من الناس يعني في هذا الباب، صاروا لا يعرفون يعني بسبب يعني ما يقرؤون، مرة التوسل مشروع ومرة التوسل ممنوع ومرة كذا، فأصبحوا إيه لا يعرفون فصل الخطاب، يعني ما هو الحق في هذا الباب. قال: فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهنا يقول لفظ الوسيلة جاء في القرآن في موضعين. الموضع الأول هو اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا الوسيلة، والوسيلة هنا ما يقرب من الله تعالى، ما يتوصل به إلى رضوان الله وما يقرب من الله. وفسرت الوسيلة في هذا كما سيوضح بأنها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح، فهذه هي الوسيلة التي إيه تقرب إلى الله تعالى. وفي الآية الآية الثانية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذه في ناس كانوا يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء، ناس يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويدعونهم من دون الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأنبياء، الذين يعبدون الملائكة زي ايه مشرك العرب، مشرك قريش كانوا يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. والنصارى يعبدون عيسى عليه السلام. فالله تعالى يخاطب هؤلاء وهؤلاء، يقول هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتعبدونهم من دون الله لهم الملائكة والأنبياء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم إيه؟ هم يعني أنتم تتوسلون بهم، هم أنفسهم يطلبون الوسيلة إلى الله تعالى، يعني هم يطلبون الوسيلة إلى الله تعالى، والوسيلة هنا بمعنى العمل الصالح، يعني هم أنفسهم يعملون العمل الصالح ويبتغون القرب من الله تعالى بأن يعملوا العمل الإيه؟ الصالح. قال فالوسيلة قالوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. إن كلمة الوسيلة كما ذكرنا ما يوصلك إلى مقصودك، فأنت تريد وسيلة إلى الله، ما الذي يوصلك إلى الله؟ يعني إلى رضوان الله وإلى جنة الله وإلى نعيم. ما الذي يوصلك إلى هذا؟ هو العمل الصالح، فعل الواجبات والمستحبات، فهذه هي الوسيلة. إذا ابتغاء الوسيلة إلى الله يعني الإيمان والعمل الصالح، فهذه هي الإيه؟ الوسيلة التي توصلك إلى الله تعالى وتؤدي بك إلى رضوان الله. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فإذا إيه؟ المحرم والمكروه والمباح ليس وسيلة توصل إلى الله. المحرم كالزنا وشرب الخمر والسرقة هذه ليست وسيلة توصل إلى الله. المكروهات يعني ليست إيه؟ وسيلة توصل إلى الله تعالى، زي الشرب قائما، مش عارف يعني الأشياء التي كرهت، يعني نهي عنها نهي كراهة وليس نهي تحريما، فهذه ليست وسيلة توصل إلى الله تعالى. والمباحات، مباحات الأكل والنوم والمشي يعني وكذا، فهذه ليست وسيلة توصل إلى الله تعالى. قال فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الوسيلة التي توصل الله تعالى هي فعل الواجبات والمستحب. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها، جماع الوسيلة يعني ما يجمعها، يعني اللفظ الذي يجمع الوسيلة وخلاصة يعني ما يراد بالوسيلة، هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك. ليس هناك وسيلة توصل إلى رضوان الله إلا يعني الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الوسيلة في القرآن، الوسيلة في الأحاديث النبوية. هنا قال والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة. قلنا هنا لفظ الوسيلة لفظ إيه؟ مشترك له استعمالات يعني متعددة. فهذا الاستعمال الأول هو في القرآن، الثاني هنا استعمال الوسيلة في الحديث. قال كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. هنا استعمال آخر للوسيلة على أنها منزلة في الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض شراح الحديث قال أن الفردوس الأعلى هو أعلى الجنة، ذكر أن أعلى الجنة هو الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن. فبعض العلماء قالوا الوسيلة هي جزء من الفردوس الأعلى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، هي درجة أعلى من الفردوس لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقصى ما يصل إليه أن يكون من أهل الفردوس الأعلى، وهناك درجة يعني أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من الفردوس، هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم. منزلة في الجنة يعني درجة في الجنة أو مكان في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وقد صاصم وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. نعم. نعم. أخونا يسأل يعني هل الرجاء هنا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع يعني؟ فالله سبحانه وتعالى يعني أعلم يعني أن الرجاء يعني يأتي في الشيء اللي هو يعني يتوقع حصوله لكن غير مجزوم به، فإذا هذا متوقف يعني على كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني أوحي إليه يعني وحيا يعني فيه تأكيد وقطع يعني بأن الوسيلة هي له صلى الله عليه وسلم خاصة، فيكون يعني استعماله لفظ الرجاء هنا على سبيل يعني التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يجزم لا يقصد بالرجاء معناه يعني اللي هو معنى الشيء الذي يتوقع حصوله مع غير مع عدم الجزم به. أما إذا كان يعني الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لعبد وهو لا يعلم يعني تحديدا من المقصود، لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه يعني أفضل البشر وأنه سيد ولد آدم، فمن هذا الباب يعني هو يرجو أن يكون هذه الدرجة لأنها يعني لأفضل الناس وأعلاهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعني أعلمه الله تعالى أنه سيد ولد آدم وأفضل، فهو يرجو، فيكون هنا الرجاء على حقيقته يعني أنه من باب توقع شيء يعني على سبيل التوقع مع عدم الجزم يعني، والله تعالى أعلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة. والفضيلة بمعنى الفضل يعني الفضل والمنزلة العالية بسوء. قال فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فنحن نطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم والمقابل أنه يشفع لنا يوم القيامة فيدعو الله لنا، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، لأن الشفاعة هي أن يدعو الله لنا يوم القيامة، كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. برضو الجزاء من جنس العمل. طيب إذن هذا معنى ثان لكلمة الوسيلة، إذا لها معنى في القرآن الوسيلة اللي هي معنى الإيمان والعمل الصالح، والوسيلة في هذا الحديث اللي هو بمعنى أنها منزلة في الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، يقول الآن إذا جئت إلى كلام الصحابة ماذا كانوا يقصدون بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالوا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقصدون بالتوسل أو التوجه؟ قال فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. الصحابة استعملوا التوسل يعني مثل ما جاء في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصابهم جدب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فهنا ماذا قصد نتوسل إليك بنبينا؟ فالقصد هنا أنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويقولون يا رسول الله يعني أدعو الله لنا أن يسقينا، أدعو الله يعني بالسقيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو، هو النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه يعني كان يعني يجمع الناس لصلاة الاستسقاء ويدعو الله تعالى أن ينزل المطر. فهذا هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دعاء الحاضر الحي، واضح؟ ليس مقصودهم أنهم يجلسون في بيوتهم ويقولون اللهم نتوسل إليك بنبينا، لم يفعلوا هذا الصحابة رضي الله عنهم، ما فعلوا هذا قط، وإنما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يذهبون إليه ويدعو لهم الله سبحانه وتعالى ويؤمنون على دعائه. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس، نفس الشيء برضو توسلوا. كيف توسلوا بالعباس؟ يعني ما جلسوا في بيوتهم وقالوا نتوسل إليك بالعباس، وإنما يعني ذهبوا إلى العباس وقالوا صلي بنا صلاة الاستسقاء وادعوا الله أن ينزل المطر وأن يسقينا. فالعباس صلى بهم إماما ودعا الله فنزل المطر. فهذا هو التوسل في كلام الصحابة، أنه يعني أن تذهب إلى رجل صالح حي وتطلب منه الدعاء، فهذا هو التوسل في عرفهم. طيب، قال والتوسل، انتقل بعد ذلك إلى التوسل في عرف المتأخرين الذين جاءوا بقى بعد ذلك ويعني أحدثوا معاني لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعني لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال والتوسل به في عرف المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، يقسمون به ويسألون به. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول والنبي يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل به يقول اللهم إني أسألك بنبيك أو بحق نبيك عليه الصلاة والسلام، كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. فيقول ولم يقصروا التوسل هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلوا استعملوا التوسل بمعنى الإقسام بالشخص وبمعنى السؤال به، أن يسألوا به. فجعلوا يفعلون هذا ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل مع الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيهم الصلاح حتى وإن كانوا من غير الصالحين. فيحلفون بالأنبياء ويحلفون بالأولياء ويقولون اللهم إنا نسألك يعني بحق سيدي فلان وبحق الحسين وبجاه فلان السيد البدوي وبجاه فلان وفلان، ويسألون الله تعالى بهم ويحلفون بهم. قال وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنته. يبقى إذن من خلال ما سبق الآن سنجد أن هناك معنيان صحيحان للتوسل. المعنى الأول قال فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. المعنى الأول الصحيح للتوسل هو مجرد أن تكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومطيعا له، مجرد أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت الآن متوسل به. أي إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه فقد ابتغى إلى الله الوسيلة وأصبح يعني سلك الوسيلة ما يوصل إلى رضوان الله، يعني فعل الشيء الذي يوصله إلى رضوانه. هذا معنى صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح. المعنى الصحيح الثاني قال والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم. الثاني اللي هو مثل ما كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى صحيح. الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتوسلون به؟ يعني يذهبون إليه وهو حي ويطلبون منه أن يدعو لهم، يذهبون إليه وهو حي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو لهم أو أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام وهو حي عليه الصلاة والسلام. فهذا إيه؟ توسل يعني أيضا مشروع. فهذان جائزان بإجماع المسلمين. لكن المعنى الثالث بقى اللي هو الذي لم ترد به السنة اللي هو إيه؟ الإقسام به والسؤال به، هذا المعنى الذي إيه؟ هو غير مشروع كما سيوضح. قال فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته. نتوسل إليك بعم نبينا يعني نطلب من عم نبينا أن يدعو لنا، وكنا نتوسل بنبينا يعني كنا إيه؟ نطلب منه أن يدعو لنا. وإلا لو كان المقصود كما يقول يعني الذين ابتدعوا في هذا الباب وقال لك يعني تجلس في بيتك وتقول اللهم إني أتوسل إليك بنبي، لو كان كذلك هل كانوا يحتاجون إلى التوسل بالعباس؟ ما كانوا يحتاجون. لو كان كذلك أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان جائزا بعد موته لا الصحابة ما لما رضوا أن يتوسلوا بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نظرا لأن التوسل مقصود به الذهاب إلى شخص حي وطلب الدعاء منه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما عادوا يستطيعون التوسل به فأصبحوا يذهبون إلى شخص آخر. قال وقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته وطاعة رسوله، بطاعته وطاعة رسوله طاعته. ابتغوا إلى الله الوسيلة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الوسيلة إلى الله هي طاعة الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر رضي الله عنه فإنه توسل بدعائه لا بذاته. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يطلب منه الدعاء وهو حي، وليس التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه. ولو كان التوسل هو بذاته، لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الواحد يجلس في بيته ويقول اللهم إني أسألك أتوسل إليك بنبيك، لو كان كذلك لما إيه توسلوا بالعباس. لو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. يبقى الآن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بمعنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باق إلى يوم القيامة، صح؟ التوسل بمعنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإيمان به وطاعته فهذا باق إلى يوم القيامة. مجرد أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطيعه فأنت الآن إيه يعني توسلت توسلا إيه مشروعا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. وأما التوسل هو بمعنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك فقال هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته انقطع هذا النوع من التوسل خلاص ما عاد يصلح أن إيه تذهب إليه وتطلب منه الدعاء لك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما فعلوا هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما تذهب إلى غيره. فممكن تطلب إيه من شخص مسلم أن يدعو لك إذا أردت يعني، لكن إيه ليس هناك توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يعني بدعائه. قال فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معاني، يلخص برضو نفس الايه الكلام معنيان صحيحان ومعنى ايه باطل. احدهما التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الايمان الا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. يعني الناس يوم القيامة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لنا عند الله، فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام. فهذا كان في الدنيا، وسيكون في الايه في الآخرة، عندما ايه يبعث الناس أحياء مرة أخرى، خاص برضو بعد الموت يبعثون أحياء، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم حيا وهم أحياء يوم القيامة، فيطلبون منه أن يشفع لهم وأن يدعو لهم، فيرجع برضو هذا النوع من التوسل الذي انقطع بوفاته، يرجع إيه يعني يباح مرة أخرى في يوم القيامة يعني، ويؤذن فيه. قال: والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، انك تقول ايه اللهم اني اقسم عليك بنبيك، او يعني الاقسام على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، انك تقول انك تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل الله لك كذا وكذا، او تقول اقسم على الله اللهم اني اقسم عليك بنبيك عليه الصلاه والسلام، حمكم الله ماشي، او انك تحلف تقول والنبي لا يفعلن الله كذا وكذا، يعني فاقسام على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع او ممنوع؟ هذا ممنوع. والتوسل برضو السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم اني اسألك بنبيك، هذا مشروع او ممنوع؟ ممنوع. فهذا النوع الثالث هو الاقسام به والسؤال به، فهذا ممنوع لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. قال: فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته. هذا النوع اللي هو توسل بذات النبي والسؤال به بذاته والإقسام بذاته، ان الواحد يجلس يقول اللهم اني اسألك بنبيك او اقسم عليك بنبيك، هذا ما فعله الصحابة لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. ان في حياته كانوا يتوسلون له، النوع الثاني كانوا يطلبون منه الدعاء، ما هو انهم يجلسون في بيتهم ولا حتى في حياته صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اني اسالك بنبيك، هذا ما كانوا يفعلون، لا عند قبره ولا غير قبره، يعني ما فعلوا هذا لا في حياته ولا بعد موته، لا عند قبره عليه الصلاه والسلام ولا عند غير قبره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، ولكن يعني في الأدعية المشهورة للصحابة ليس فيها دعاء اللهم بحق جاه نبيك مثلا ارزقنا ولا اشفنا، ولا ما نقل هذا قط عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. كل ورد هذا في أحاديث ضعيفة يعني لا يحتج بها ولا تصلح للاحتجاج، سواء مرفوعة يعني نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفة نسبت إلى الصحابة، أو من كلام من ليس قوله حجة، يعني من كلام بعض المتأخرين الذين يعني أخطأوا في هذا الباب وخالفوا الحق. في سؤال شيء؟ نعم، الإقسام على الله تعالى، الإقسام على الله تعالى بالمخلوق بمعنى أنه يقول اللهم إني أقسم عليك بفلان، يقول اللهم إني أقسم عليك بنبيك، أو يعني صورة أخرى من الإقسام على الله، أن الواحد يقول إيه في لو الإقسام على الله بالمخلوق، أنه يقول مثلا والنبي أو وسيدي فلان لا ينصرن الله الايه الجيش، او لا مثلا يعني يعني والنبي مثلا لا يشفيني الله من المرض مثلا، فهذه صيغه فيها ايه اقسام على الله، الواحد يعني يحلف بالمخلوق ان الله تعالى سيفعل كذا وكذا. ماشي، طيب هو هنا يعني محتاج يعني شيئا من التركيز يعني شويه، لان ايه في بعض الايه المسائل المتشابهه سيتكلم عنها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وهنا سيتكلم عن في عندنا موضوع الاقسام وموضوع الايه السؤال. ماشي، عندنا اقسام وسؤال. طيب كل منهما اللي هو الإقسام والسؤال إما أن يكون بالله أو بالمخلوق، وإما أن يكون على الله أو على المخلوق. يبقى عندنا ضرب سنين في سنين في سنين يطلع المجموع كم قسما؟ 8 أقسام. هو يتكلم عن هذه الأقسام الإيه؟ 8. يعني نستطيع أن نلخصها، نقول مثلا عندنا القسم الأول، لو أردتم أن تكتبوها يعني حتى إيه نكون متابعين وإحنا بنقرأ كل واحدة تبع أنه قسم من هذه الأقسام. فعندنا القسم الأول هو موضوع إيه؟ يتكلم عن موضوع الإقسام على الله بالله. كيف الإقسام على الله بالله؟ إن الواحد إيه يقول والله لا يفعلن الله كذا، فهو إيه يقسم على الله بالله. ماشي، إن الواحد يقسم على الله بالله، زي ما حجينا إيه البراء لما قال والله لا تكسر سمية فلان، إن يحلف بالله على شيء سيفعله الله، يقول والله لا ينصرن الله الجيش، والله لا يشفين الله المريض، فيحلف بالله على شيء إيه يفعله الله تعالى. ومن في صيغة أخرى للإقسام بالله على الله برضو إنه يقول اللهم إن أقسم عليك بأنك أنت الله مثلا، أو يذكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته أن تفعل كذا وكذا. فهذا من يعني يقول اللهم إن أقسم عليك مثلا بأنك أنت الواحد الأحد، أو بأنك أنت الغفار أن تغفر لي، أو ماشي، فيقسم بالله أو بصفة من صفاته على الله. ماشي، هذا إيه النوع الأول، الإقسام على الله بالله. طيب احنا ممكن نذكر الأنواع وبعدين حيجينا الكلام عن حكم كل نوع من هذه الأنواع، يعني عشان نخلي الأحكام بعدين. طيب المسألة الثانية أو الحالة الثانية، الإقسام على الله بالمخلوق. الإقسام على الله بالمخلوق، يعني المقسم به مخلوق، لكن المقسم عليه هو الله تعالى. هذه صورتها كيف؟ إن شخصا مين يقول لنا كيف تقسم على الله بالمخلوق؟ زي القسم بالنبي على الله، إن واحد يقول والنبي لا يفعل مثلا لا يرزقن الله فلان، أو النبي مثلا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو وسيدي فلان أو كذا، يعني يستعمل حرف من حروف القسم ويقسم بمخلوق أن الله تعالى سيفعل كذا وكذا. وبرضو الصيغة الثانية أن يقول يعني اللهم إني أقسم عليك بنبيك أن ترزقني مثلا، اللهم إني أقسم عليك بنبيك، هذا برضو نفس الإيه هنا الإقسام على الله بالإيه بالمخلوق، يعني هو الطلب من الله بس هو استعمل المخلوق إيه يعني لتأكيد طلبه. همه. ماشي. طيب نأتي القسم الثالث النوع الثالث، الإقسام على المخلوق بالله. الآن هو بيطلب من مخلوق بقى، يطلب من مخلوق بس يقسم عليه بالله. كيف هذا؟ يعني مثلا أنا الآن إيه أريد من زيد، أيوة أريد من زيد حاجة من الحوائج، أريد منه مثلا $1,000، فأقول له بالله عليك يا زيد أعطني $1,000. يبقى أنا أقسمت بالله على الإيه على المخلوق. قسم الرابع، الإقسام بالمخلوق على المخلوق. تروح بقى لزيد وتقول له إيه بالنبي أو والنبي، تقول له والنبي مثلا إيه تعطيني إيه $1,000 يا زيد مثلا. فأنت الآن أقسمت بمخلوق على مخلوق. ماشي كده، ده القسم الإيه الحالة الرابعة. طيب الرابعة، الإقسام بمخلوق على مخلوق، إنك تذهب لزيد تطلب منه مثلا $1,000، فتقول له مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول له مثلا والحسين والحسيني، لتعطيني 1000 دولار يا زيد. فأنت الآن تقسم بمخلوق على مخلوق، ماشي كده؟ لغاية كده واضح؟ طيب نأتي إلى السؤال بقى. اللي فات ده كان القسم، القسم له حروف اللي هي إيه؟ الواو والباء والتاء، يعني والله بالله تالله، والواو دي تمشي مع كل مقسم به سواء أقسم بالله أو بغيره يستعمل الواو. وهناك بقى الباء والتاء يعني لها إيه تفاصيل يعني لها. طيب نأتي الباء يمكن أنها تيجي مرات قسم ومرات تيجي غير قسم وكذا يعني. طيب نأتي إلى الحالة الخامسة اللي هي برضو زي نفس الإقسام، كان عندنا 4 حالات، السؤال برضو 4 حالات، عندنا 4 حالات كلها إيه سؤال. فعندنا إيه سؤال الله بالله رقم 5، سؤال الله بالله هذا كيف صفته هذا؟ اللي هو أن يقول إيه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد مثلا أن تغفر لي. هنا من المسؤول؟ الله سبحانه وتعالى. ومن المسؤول به؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو إيه سأل الله بالله يعني، فهنا سأل الله بالله هذا سؤال يعني ليس قسم، يعني هنا ما حلف ليس قسما ولكنه إيه سؤال، سؤال الله بالله. وبعدين رقم 6 اللي هو سؤال الله بالمخلوق، سؤال الله بالمخلوق يعني هو يطلب من الله لكن ايه يستعمل المخلوق يعني وسيلة يتوسل به في السؤال. ما هي صورته هذا؟ سؤال الله بالمخلوق، ان هو يقول ايه اللهم اسألك بحق نبيك او اسألك بنبيك ان تغفر لي او تشفيني او. فهنا سأل الله بالمخلوق، ماشي. رقم 7 سؤال المخلوق بالله، المطلوب منه هو المخلوق ويسأله بالله، انك تقول للمخلوق لزيد تقول له اسألك بالله يا زيد ان تعطيني كذا وكذا او ان تفعل كذا وكذا، ليس بالضرورة يعني ان يعطي، ممكن تقول له اسألك بالله ان تصلي او اسألك بالله ان تفعل كذا وكذا، حسب بقى إيه انت تطلب شيئا من امور الدين ولا الدنيا ولا لنفسك ولا لغيرك. المهم ايه انك المسؤول هو مخلوق ولكن ايه المسؤول به هو الله تعالى، فانت تسأل مخلوقا بالله تقول له اسألك بالله يا فلان ان تفعل كذا. رقم 8 اللي هو سؤال المخلوق بالمخلوق، سؤال المخلوق بالمخلوق، انك تقول له ايه اسألك يا زيد بالرحم التي بيني وبينك، بما بيني وبينك من ايه مثلا صحبة او ان تفعل كذا وكذا. فهنا ايه سألته بمخلوق، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة حمزة والأرحام يعني تساءلون بالله وتتساءلون بالأرحام، تقول أسألك بالرحم أن تفعل كذا. هنا سؤال المخلوق بالمخلوق. فهذه إيه 8 أنواع. سأتكلم إيه عن هذه الأنواع بقى إيه في الصفحات القادمة إن شاء الله، نتابع بقى كل نوع هيتكلم عنه، شوفوا هذا يندرج تحت أي قسم يعني من هذه القسم. طيب في رقم بقى 254 قال وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. طيب ده الآن إيه أسألك بحق أنبيائك، ده يدخل تبع أي نوع؟ سؤال الله بالمخلوق ليه رقم كام؟ رقم 6 أحسنتم. يبقى هذا إيه هذا منعه أبو حنيفة وأصحابه. هو يعني هذا النوع سيذكر المؤلف يعني أنه منعه الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد، يعني الإمام أحمد سبحان الله هو الذي إيه عنه رواية في جواز سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هذه رواية ضعفها يعني المؤلف قلنا يعني وإن قالها الإمام أحمد إلا أنه كل يؤخذ من قوله ويترك، يعني القول الصحيح هو ما جاء عن أحمد في الرواية الأخرى التي وافق فيها الأئمة الثلاثة أنه لا يسأل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. ماشي. فعلى كل حال يعني هذا النوع يعتبر إيه من ذرائع الشرك ومن الشرك الأصغر، يعني الذين منعوا منه هو في دائرة الإيه الشرك الأصغر، يعني ليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وإنما هو من الشرك الإيه الأصغر يعني ومن ذرائع الشرك. وهذا هو الصواب أنه إيه يعني محرم على قول الجمهور وأنه من الشرك الأصغر. فأبو حنيفة رحمه الله قال إنه لا يجوز. قال أبو الحسين القدوري من فقهاء الأحناف رحمه الله تعالى، من فقهاء الحنفية يعني رحمه الله، في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني أكثر الأئمة الأربعة نهيا عن هذا النوع اللي هو أن يقول اللهم إني أسألك بنبيك، اللي هو رقم ستة دي اللي هي إيه سؤال الله بالمخلوق. فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يعني كانوا إيه أكثر الناس يعني نهيا وتحذيرا من هذا النوع. قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كره أن يقول إيه القائل في دعائه، والكراهة يعني في كلام المتقدمين يعني أحيانا إيه يستعملونها بمعنى التحريم، يعني مش ليس بمعنى الكراهة الاصطلاحية. بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، طبعا كلمة معاقد العز من عرشك هذه كلمة إيه مبهمة، يعني ما المقصود به؟ قالوا قد يكون المقصود به الله سبحانه وتعالى، وقد يكون المقصود به شيء آخر، يعني يكون المقصود به العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله. قال وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله تعالى، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. يعني القاضي أبو يوسف هو إيه اختلف مع شيخه أبي حنيفة في صيغة بمعاقد العز من عرشك، السبب الخلاف بينهم هو ليس خلافا في المبدأ، يعني هو المبدأ أن سؤال الله بالمخلوق ممنوع، بس هو الإمام أبو حنيفة فسر هذه العبارة على أنها سؤال بالعرش فيكون من باب السؤال الله بالمخلوق فيكون إيه ممنوعا، والقاضي أبو يوسف قال سؤال الله بمعاقد العز من عرشه هذا سؤال الله بالله، يبقى دي ترجع تروح تبع إيه رقم خمسة، يبقى معقد العز من العرش قال هو الله فجعلها تروح تبع إيه سؤال الله بالله فجعلها مشروعة. لكن نفس أبو يوسف قال أما سؤال الله بحق أنبيائه بحق رسله بالكعبة بالمشعر الحرام هذا إيه ممنوع، يعني نهى عنه. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا. قال لك يعني السؤال ايه بالخلق لا تجوز، وان يقول بحق خلقك قال لك ليس الخلق يعني حق على الله تعالى يسأل به، وانما يعني الله تعالى يعني حق العباد على الله الا يعذبهم، هذا يعني كتبه الله تعالى، يعني الله تعالى يعني قضى بهذا سبحانه وتعالى واراد هذا وكتب على نفسه سبحانه وتعالى هذا، فهو من الله تعالى، ليس استحقاق، يعني بمعنى أن العباد لهم استحقاق يستحقون به أن يسأل الله بهذا الحق. قال: وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق، له معنيان. الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له إيه؟ معنيان. أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق. سائر الأئمة يمنعون إيه؟ أن يقسم أحد بالمخلوق. الواحد يحلف بالمخلوق، يحلف لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، يعني في نهي عن الحلف بالمخلوق. فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلا أن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى. ماشي، يبقى هنا إيه عندنا؟ يبقى عندنا الآن يقول ممنوع أن يقسم على مخلوق بمخلوق، دي رقم كام؟ رقم 4. يبقى رقم 4 نحط إيه؟ إنها ممنوع. قال لك من باب أولى إذا كان لا تقسم على مخلوق بمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا حلفت بغير الله سواء تحلف على مخلوق ولا تحلف على الله تعالى فأنت ممنوع في الحالتين. قال لك إذا كان الحلف بالمخلوق على المخلوق ممنوع، فلا أن يمنع الحلف بالمخلوق على الله تعالى من باب إيه؟ أولى. طب دي رقم كام بقى اللي هي أن فلا أن يمنع القسم على الخالق بمخلوق؟ رقم كام؟ صحصحين معانا ولا نمتم؟ رقم 2 مش كده؟ يبقى 2 دي ممنوعة ولا جائزة؟ ممنوع. قال لك من باب أولى، وقال لك الحلف الإقسام بالمخلوق أصلا ممنوع سواء على الله أو على المخلوق، يعني ده الخلاصة. الإقسام بالمخلوق قال لك ممنوع، من حلف بغير الله فقد أشرك. فأنت لا تحلف بالمخلوق، سواء تحلف بالمخلوق على مخلوق اللي هو رقم 4 فده ممنوع، وأن تحلف بالمخلوق على الله قال لك هذا إيه؟ ممنوع من باب أولى، يعني أشد منعا. يعني رقم 2 دي ممنوعة بدرجة يعني أشد من المنع اللي هو في رقم 4 من باب أولى. طيب، فهو بيقول يعني الآن لما أصحاب أبي حنيفة قالوا لا يسأل الله بالمخلوق، فقال لك سؤال الله بالمخلوق دي تشمل السؤال اللي هو بمعنى أسألك بفلان، وتشمل الإقسام على الله بالمخلوق برضه، هيوضح قال لك إن دي دخل فيها أيضا. قال: وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بالمخلوقات كقوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا. فالآن الله تعالى أقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالنازعات اللي هي الملائكة، أقسم بالصافات اللي هي الملائكة برضو، وأقسم بالإيه؟ بالعاديات، والعاديات ضبحا اللي هي الخيل أو الإبل فسرته وكذا. فأقسم الله تعالى بالمخلوقات. قال: فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه. يعني الله تعالى يقسم بما شاء، الله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه سبحانه وتعالى ويقسم بمخلوقاته. فالله تعالى إذا أقسم بمخلوقاته الحكمة من هذا القسم هو إيه؟ يعني الدلالة على قدرة الله تعالى وحكمته من هذه المخلوقات، يعني يلفت الله تعالى أنظار الناس إلى يعني التأمل في التفكر يعني في خلقتها وبديع صنع الله تعالى فيها والاستدلال بها على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته ووحدانيته. فالله تعالى إذا أقسم بمخلوقاته ففيها إيه؟ هذه الحكم يعني العظيم. بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها، لكن المخلوق إذا أقسم بالمخلوق فهو شرك بالله تعالى. كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ: فقد كفر، وقد صححه الحاكم. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا إلا بالله. وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. هذه كفارة الحلف بغير الله، أن يقول لا إله إلا الله. قال: وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين، قبور الأنبياء الصالحين، وأيمان السزق وسراويل الفتوة وغير ذلك، لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. فهذه كلها يعني ايه مخلوقات، من سراويل الفتوة يعني هذه يعني كانوا ايه ناس يعني من المتصوفة وكذا، يعني ينقطعون للعبادة ويتعاهدون يعني على ايه مكارم الأخلاق، يعني يقصدون بالفتوة يعني اللي هي المروءة والشهامة ونجدة المظلوم، ويعني يتعاهدون عهودا بينهم أو كذا في الحلف يعني، ولهم يعني سراويل معينة يلبسونها يعني زي لباس الجند كذا، يعني لباس جندية يعني ولباس كذا. فالحلف يعني بهذه الأمور كلها، من حلف بهذه الأمور وغير ذلك، لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك، لا كفارة في الحلف بذلك. فهنا حكى الايه اتفاق العلماء على ان الحلف يعني بالانبياء وبالعرش وبالكعبة وكذا انه لا ينعقد به اليمين ولا كفارة في ذلك. يعني من حلف بالعرش او حلف بالانبياء او بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالكعبة مثلا ان يسافر او ان يتصدق بكذا او ولم يفعل، أنه يعني لا كفارة عليه، لم يحنث إيه في اليمين هذه الأيمان، لا كفارة فيها، لا ينعقد اليمين، يعني ليس ملزما شرعا بإيه بالتكفير يعني عن هذه اليمين إذا حنث فيها. قال: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. حلف بالمخلوقات، قل الرأي يعني الصحيح أنه حرام، وهو مذهب إيه أبي حنيفة ومالك وأحد القولين عن الشافعي وأحمد. قول الثاني عن الشافعي وأحمد يعني عدم تحريم الإيه الحلف يعني ببعض المخلوقات اللي هي زي الحلف بالأنبياء وكذا كما سيأتيها. وحكي إجماع الصحابة على تحريم الحلف بغير الله مطلقا، وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه، يعني القول الثاني اللي هو المروي عن الشافعي وأحمد حملوا أحاديث النهي عن الحلف بغير الله وكذا أنها على كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. قال: والأول أصح، قول الأول اللي هو قول مالك وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن الشافعي وعن أحمد أن الحلف بالمخلوق حرام وليس مكروها تنزيها يعني، وإنما هو محرم. المكروه تنزيها اللي هو إيه يعني من تركه أسيب ومن فعله لم يعاقب، وأما المحرم اللي هو إيه من فعله عوقب ومن تركه أسيب. قال: والأول أصح، اللي هو أن الحلف بالمخلوقات حرام. حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بالله بغير الله صادقا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يعني فيقول يعني الكذب إذا حلف بالله كاذبا هذه يعني يمين غموس واسمها عظيم. فيقول هذه أحسن من الحلف بغير الله صادقا. فمعناها أنها إيه؟ أن الحلف بغير الله حتى ولو كنت صادقا أنه محرم، يعني عظيم التحريم، يعني حرمته أعظم من حرمة اليمين الكاذبة التي حلفتها بالله، يعني حرمته أعظم من حرمة الكذب. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. يعني الشرك حتى لو شرك أصغر فهو أعظم من الكذب. قال: وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء. فعن أحمد رحمه الله في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان. أم أحمد يعني عنه في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، أن اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم غير منعقدة، يعني أنه لا كفارة إذا حنث فيه. والثانية: ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي، القاضي أبو يعلى من فقهاء يعني الحنابلة، وأتباعه، وابن المنذر وابن المنذر وافق هؤلاء. وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. ابن عقيل هذا من إيه؟ من فقهاء الحنابلة، من أئمة الحنابلة. ابن عقيل يعني يرى إيه؟ جواز الحلف بالأنبياء جميعا، يعني أنه هذا ليس خاصا. يعني الإمام أحمد روي عنه جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن اليمين به منعقدة، وابن عقيل إيه؟ جواز يعني مع الكراهة، يعني وأن اليمين منعقدة، وابن عقيل قال كذلك الأنبياء جميعا لو حلف بهم فيعني الحلف مكروه ولكن اليمين منعقدة وعليه الكفارة إذا حنث فيه. قال: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني هو من إنصافه حكى يعني مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع، لكن قال يعني أن يعني الأقوال التي يعني أباحت الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قالت إنه يمين منعقد أو كذا، يقول هذا قول ضعيف للغاية، يعني في غاية الضعف، مخالف للأصول ومخالف للنصوص. عندها نصوص يعني شرعية: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذه نصوص عامة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس. فيقول إذن إيه هنا؟ يقول: فالإقسام به على الله، إذا يقول لك يعني الآن إذا عرفت أن الصحيح أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام وأنه من الشرك الأصغر، فيقول لك سواء حلفت به صلى الله عليه وسلم وأنت تقسم على مخلوق أو حلفت به وأنت تقسم على الله، إذا قلت اللهم إني أقسم عليك بنبيك أو حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم قلت والنبي لا يفعلن الله كذا وكذا، فيقول لك هذا إيه؟ حرام، لأن الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام سواء أقسمت على مخلوق أو على الله تعالى. طيب السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلمة السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعملونها بمعنى الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحكمها يكون ما ذكرناه من حكم الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا الجنس. وأحيانا يستعمل السؤال استعمالا آخر، ده اللي هو إيه؟ اللي هو موضوع السؤال بالنبي، اللهم إني أسألك بنبي. واضح؟ نعم. لا كلام ابن مسعود ينتهي لغاية صادقا بس، كلمة الأثر المروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صدقا. ثم تعليل يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية يعلل بقى. طيب وصلنا إلى 270. يقول: وأما السؤال بالمخلوق. يبقى انتهينا موضوع الإيه؟ الإقسام. يعني مش انت يعني لسه ما زال يعني بس ايه سيرجع مرة اخرى، بس الان بيتكلم عن السؤال. قال: واما السؤال بالمخلوق اذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم وبينهما فرق. احيانا تسأل بالمخلوق، هنا المقصود سؤال المخلوق بالمخلوق، سؤال المخلوق بالمخلوق اللي هو رقم كام؟ 8، اخر واحد. يقول لك إذا استعملت الباء بمعنى باء السببية اللي هي بمعنى المسؤول به، أنك تقول مثلا إيه: بالرحم التي بيني وبينك، مثلا إيه: أسألك بالرحم، تقول له: أسألك بالرحم التي بيني وبينك. شخص مثلا يطلب من قريبه مثلا أن تفعل كذا وكذا يعني. يقول لك الآن حرف الباء هذا في اللغة العربية مرات يأتي بمعنى الإيه؟ حرف قسم، ومرات يأتي بمعنى السبب، يعني بسبب الرحم. يعني هنا أسألك بالرحم يعني بسبب الرحم، الرحم التي بيننا يعني هي سبب للتواصل، صلة الرحم وكذا، فأنت تسأله بالرحم، فالرحم هنا سبب وليست إيه مقسما به. ما قصدت يعني توكيد الكلام يعني بمعظم يعني تقسم به، وإنما إيه قصدت أنه سبب لحصول الجواب. فإذا قصدت السببية قال لك يعني: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، يعني قال فإن هذا إيه، أو بإبرار القسم أو المقسم، فإن هذا جائز، يعني إن من إيه من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم. يعني في حديث البراء وغيره أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، يعني من أقسم عليك أن إيه أن تبر إيه بقسمه. فهنا ده موضوع القسم، لكن هو هنا يقول لك لو استعملت الباء بمعنى السبب وليس بمعنى السؤال فإن هذا يعني من الإيه المشروع، يعني من المشروع. لكن بيدخل فيه بقى تفصيل اللي هو مر بينا، اللي هو موضوع سؤال الإنسان. يعني أنت إذا سألت الإنسان، هو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل أحدا شيئا، فبحسب بقى إيه يعني هنا مش من باب الشرك وكذا، ولكن من باب إيه يعني موضوع ما الذي تطلبه. يعني أنت قلت له أسألك بالرحم، تسأله ماذا؟ إذا قلت إذا سألت شيئا يعني من أمر الدين مثلا تحسه عليه لمصلحته ونفعه، يعني تقول مثلا له: أسألك بالرحم التي بيننا، مثلا أن تحافظ على صلاتك، وأن تكون مثلا وأن تترك مثلا شرب الخمر، وأن تفعل كذا تحث على الخير. يبقى هذا إيه شيء يعني حسن ومشروع. إذا سألته مثلا حقا من حقوقك عليه وهو أخره عنك، لك حق عنده في الميراث مثلا وأخره عليك وتسأل حقك، يبقى هذا إيه يعني جائز من غير كراهة. إذا كان تسأله مثلا بالرحم أو كذا شيئا لا يجب عليه لك، ولكن يعني أنت تلحف يعني من باب الشحاذة يعني والتسول، أنك تقول له: أسألك مثلا بالرحم التي بيني وبينك مثلا أن تعطيني كذا وكذا من المال، وتعطي، يبقى هذا من باب إيه يعني النهي هنا يعني من باب مسألة الناس وكذا يعني. لكن هذه أمر آخر يعني، لكن المبدأ أن هو السؤال المخلوق بالمخلوق اللي هي رقم 8، أنه الأصل فيه يعني أنه جائز إلا إذا دخل فيه بقى إيه يعني أمور أخرى تتعلق بطبيعة الموضوع المسؤول المطلوب نفسه، ده شيء. ومن هذا الباب يعني كان من ضمن فتاوى اللجنة الدائمة يعني للإفتاء في السعودية، من ضمن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، يعني كان السائل يسأل عن إيه إذا قال بالأمانة، يعني قول المتبايعين مثلا أحدهما للآخر بالأمانة مثلا كذا وكذا، فهنا أجابوا يعني قال لك والله حسب إيه الباء، إذا كانت هي للقسم فيكون حراما، وإذا كانت للسبب فيكون إيه جائزة. إذا أنت تسأله بالأمانة مثلا بكم اشتريت هذا، يعني كأنك إيه يعني الأمانة هنا سبب، يعني أو بكم يعني يعني هل هذا هذه البضاعة معيبة أو سليمة أو، فأنت سألته بالأمانة إذا استعملت الباء هنا بمعنى السبب، يعني يعني كأنك تقول له كن أمينا معي و يعني وراعي الأمانة في جوابك وكذا، فأنت لم تقصد هنا الحلف فيكون جائزا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منه، فإذا قصدت الحلف أسألك بالأمانة بمعنى الحلف يبقى ممنوع، وأما بمعنى السؤال فإيه فجائز. ماشي. اللي هو أنشدك بالله هي بمعنى السؤال، أنشدك بمعنى أطلب منك وأسألك، يعني بمعنى هي من ضمن السؤال. طيب فإذا يعني في رقم 270 كان فيه أن السؤال إذا كان يعني اللي هو سؤال المخلوق بالمخلوق بباء السبب، أن ده اللي هو رقم 8 أنه جائز. يعني 271 يقول وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا في الإقسام على الله تعالى، هنا الإقسام على الله تعالى يعني بالله أو بصفة من صفاته. وحتى لو أن المقسم على الله قال يعني أقسمت على الله بكذا وكذا وفي نيته أنه يقسم على الله به، فهذا يعتبر من الإقسام على الله بالله. ومن ضمن الإقسام على الله تعالى أن الواحد يحلف بالله تعالى على شيء من فعل الله، يعني أن الله تعالى سيفعل كذا، شيء من الأمور القدرية أن سيحصل كذا أو لن يحصل كذا، من الأمور اللي هي الإيه القدرية يعني. فيقول والله لا يحصلن كذا، من الأمور التي يعني إيه هي من فعل الله تعالى، الله تعالى يفعلها. لا يشفين المريض، والله لا ينجحن فلان في الاختبار. فهذا من باب الإقسام على الله تعالى، أنه أقسم بالله على الله تعالى أنه كيف ينجح في الاختبار إلا لو نجحه الله تعالى، فكأنه يقسم بالله على الله تعالى أن يفعل كذا سبحانه وتعالى. هو هذا يعني النوع يعني هو يعني من الجائز إذا كان على سبيل الرجاء وحسن الظن بالله تعالى، ليس على سبيل الإيه تألي على الله وادعاء علم الغيب، يعني ما أحد يعلم الغيب، يعني الآن بيحلف على شيء غيبي أنه سيحصل كذا، فهو ما أدراه أنه سيحصل أو لن يحصل. فقال لك إذا كان الدافع إليه يعني الرجاء وحسن الظن في الله تعالى، أن هذا يعني حمل عليه الرجاء وحسن الظن في الله تعالى، ف يعني فإنه يعني أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة أقسم على الله بالله تعالى في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن هذه المنزلة يعني لا تنبغي إلا يعني لمن له يعني عمل صالح وله يعني ما يرجو به يعني أن يبر الله تعالى قسمه، يعني ليس كل من أقسم على الله بشيء أقسم على الله بالله يعني في شيء أبر الله تعالى قسمه، يعني كثير من الناس بل بالعكس يمكن أن إيه أن يعاقب، يعني إذا كان يعني من باب الغرور وتزكية النفس واعتقاده يعني أن له يعني من الفضل عند الله، زي يعني حمله على ذلك عجب وغرور بنفسه وكذا والعياذ بالله، يمكن أن يخزل يعني. لكن إذا كان يعني إنسان مؤمن يعني صالح وأقسم على الله تعالى بدافع يعني الرجاء في الله وحسن الظن في الله، فإن ذلك يعني جائز، ويعني قلة من المؤمنين ممن يعني اصطفاهم الله تعالى لو أقسموا على الله تعالى لأبرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني بعض المؤمنين يعني قد يكون عند الناس يعني ليس له جاه عند الناس، يعني بحيث أنه إيه لو طلب من الناس لدفعوه عن أبوابهم ولم يعني يجيبوا طلبه، ويكون له منزلة عند الله تعالى لو أقسم على الله تعالى لأبر الله تعالى إيه قسمه. طيب ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال ذلك لما قال أنس بن النضر رضي الله عنه أتكسر سنية الربيع الربيع أتكسر سنية الربيع، الثنايا اللي هي الإيه الأسنان الأمامية. قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. طبعا هو كان الإيه القصة إن الربيع هذه من قرابة إيه أنس بن النضر كانت كسرت إيه ثنية امرأة أخرى، الربيع كسرت ثنية امرأة اللي هي السن. فالله تعالى قال إيه السن بالسن، يعني أولياء الإيه المرأة اللي هي التي كسرت سنها وأولياؤها أصروا على طلب إيه القصاص أن تكسر ثنية الربيع وأصروا على ذلك وطالبوا بالقصاص واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون بالقصاص ورفضوا العفو ورفضوا يعني وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا وكذا. فقال أنس بن النضر قال أتكسر سنية الربيع؟ لا والله لا تكسر سنيته. ما هو إلا يعني مجرد أن قال هذا إذا بالقوم إيه قالوا عفونا يا رسول الله عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو هنا حلف إن والله لن تكسر سنيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس إيه كتاب الله القصاص، يعني الله تعالى كتب القصاص ليس يعني ليس الأمر يعني بالإيه بما تريده وما ترغب فيه، يعني هذا حكم الله تعالى. الله تعالى قال السن بالسن وهي كسرت السن ولا بد أن تكسر سنها إيه مقابل السن التي كسرت. لكن هو حلف فأبر الله تعالى قسمه فألقى في قلب الإيه المرأة وأوليائها الإيه العفو، فرضي القوم وعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم وغيره. ماشي. ونفس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء يعني لما كان في المعركة بين المسلمين والتتار حلف شيخ الإسلام نفسه المؤلف يعني رحمه الله قال والله مع أن المسلمين كانوا قد انهزموا عدة مرات يعني أمام التتار، لكن في هذه المعركة يعني في إحدى المعارك حلف شيخ الإسلام قال والله لا ينصرن الله المسلمين هذه المرة. فقالوا له قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، يعني لا بد أن يحصل هذا، ليس على سبيل التعليق أنه قد يحصل أو لا يحصل، لا بد أن يحصل هذا وأقسم على الله تعالى وأبر الله تعالى إيه قسمه وانتصر المسلمون في هذه المرة رغم ضعفهم وقوة عدوهم وكذا. يعني فهو يعني أيضا قال هذا يعني رجاء في الله تعالى، يعني وعلم الله تعالى يعني إن شاء الله يعني حسن قصده وكذا فأبر الله تعالى قسمه. قال وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. الجنة يعني وهذا يعني إيه يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهلها الضعفاء، أكثر أهل الجنة يعني معظم المسلمين يعني من الفقراء ويعني وليس لهم يعني يكونوا مستضعفين وكذا. وقالوا ان الضعيف احيانا ياتي بمعنى المتواضع حتى ولو كان يعني عنده مال وعنده منصب وكذا لكنه يعني ليس من الجبارين في الأرض، يعني الذين يتكبرون على الناس ويتفاخرون بأموالهم. فقال: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. العتل اللي هو الغليظ الجافي، والجواظ اللي هو سيء الخلق وكذا مستكبر. وهذا في الصحيحين، وكذلك حديث أنس بن النضر، والآخر من أفراد مسلم اللي هو رب أشعث أغبر. وقد روي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أنه قال: منهم البراء بن مالك. يبقى ممن لو أقسم على الله لأبره، مر بنا أنس بن النضر رضي الله عنه، هذا واحد من هؤلاء، والبراء بن مالك هو أخو أنس بن مالك، والبراء بن مالك أيضا ممن لو أقسم على الله لأبره. وكان البراء رضي الله عنه إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله فينهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس، اسم بلد يعني، لما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، وجعلتني أول شهيد. فأقسم على الله تعالى، قال: يا ربي أقسمت عليك، هذه الصيغة التي استعملها هنا، قال: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، يعني نصرتنا عليهم وولوا الأدبار هاربين أمامنا، وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه، فانهزم العدو، واستشهد البراء بن مالك رضي الله عنه يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه، قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه. يعني يقول، يعني رضي الله عنه كان من المجاهدين، يعني يقاتل في سبيل الله، وانفرد وحده بقتل 100 رجل مبارزة. يعني المبارزة اللي كانوا في بداية المعركة، يعني كانوا دايما يخرجون مجموعة من شجعان المسلمين ومجموعة من ايضا من شجعان يعني اعدائهم، ويتبارزون يعني بالسيوف وكذا، يعني ثم تحتدم يشتبك الصفان بعدها وكذا. فقتل مبارزة 100 رجل، يعني انفرد بقتله، يعني غير من غير الذين من المشركين، يعني من أعداء المسلمين، غير الذين اشترك في قتلهم، يعني كان هو واحد من ضمن الذين شارك. هؤلاء لا يعدون، يعني ليس لهم عدد، لكن 100 انفرد بقتلهم يعني وحده مبارزة رضي الله عنه. وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب. في حديقة مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة، مسيلمة الذي ادعى النبوة، وكان تحصن مسيلمة في حديقة يعني حصينة ولها أسوار يعني عالية، وكان مع مسيلمة 100,000 مقاتل يعني من المرتدين معه داخل الحديقة، والمسلمون حاصروا الحديقة من الخارج، وجنود مسيلمة من داخل الحديقة يرمون على المسلمين النار ويضربونه يعني من أسوار الحديقة وكذا يرمونهم. وتأذى المسلمون إذاء عظيما، وضعف المسلمون، طال الحصار، والمسلمون يعني عاجزون عن عن دخول الحديقة. فطلب منهم البراء بن مالك أن يحملوه على ترس وأن يلقوه داخل الحديقة ليفتح لهم الباب، يعني هو يدخل واحد في وسط 100,000 مقاتل. فحملوه على الترس، اللي هو يعني زي الصحن الكبير كذا، يعني من الحديد، يعني يتوقى به ضربات الأعداء كذا. فوضعوه على ترس ورفعوه حتى ألقوه داخل السور قريبا من الباب. فلما نزل سقط، يعني رضي الله عنه، أول شيء لما سقط، سقط على رجليه فانكسرت، يعني نزل على رجله، السور عالي، يعني ألقوه من فوق السور، فنزل سقط على رجله فانكسرت. ف فجعل يجر رجله وهي مكسورة ويقاتلهم يمينا وشمالا، وحاط به الأعداء وهم يضربونه ويضرب فيهم ويضربونه ويسحب رجله ويجرها جرا، حتى فتح الباب للمسلمين، ويعني وجسمه مليء بالجروح والضربات ورجله مكسورة وكذا، ومع ذلك لم يمت رضي الله عنه في ذلك اليوم. وقاتل يمامة يعني أخذوه يعني وتداوى شهرا وشفي يعني رضي الله عنه، ورجع يواصل القتال مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا الصحابي الجليل البراء بن مالك رضي الله عنه كان واحدا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لو أقسم على الله لأبره. طيب يبقى ده تبع النوع اللي هو الأول، يعني طبعا البراء بن مالك وهؤلاء الصالحون الذين يقسمون على الله، يقسمون على الله بماذا؟ بالله. قل لأنه قال مثلا والذي بعثك بالحق، من الذي بعثه بالحق؟ من الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق؟ هو الله، هو أقسم بالله على الله تعالى. صيغة القسم كيف تقسم على الله تعالى؟ يعني كما ذكرنا هناك يعني أسلوبان أو طريقة. الأسلوب الأول أنك تقول والله لا يحصلن كذا في شيء من يعني من الأمور التي يقدرها الله تعالى، فتقول والله، إما تقول والله الحلف طبعا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، والله أو الرحمن أو عزة الله وقدرة الله لا يحصلن كذا وكذا، أو لا يفعلن الله كذا وكذا، لا ينصرن الله الجيش، لا يشفين الله المريض. فهذه الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أو الطريقة الثانية تقول اللهم إني أو يا رب أو اللهم أقسمت عليك، يعني لما أعطيتنا كذا وكذا، أو لما شفيتنا نصرتنا كذا إلى آخره. فإذا الإقسام على الله بالله هذا من من ضمن المشروع، لكن يعني التفصيل اللي فيه اللي هو يعني أن يكون الحامل عليه هو يعني أن يكون من إنسان يعني صالح وله يعني عمل صالح يعني أخلص فيه لله، يرجو أن يجيبه الله تعالى، ويكون الحامل له على هذا الإقسام على الله تعالى هو حسن الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وإلا يحمله على هذا عجب بنفسه ولا يعني اغترار بها ولا يعني ونحو، ولا من باب التألي على الله وادعاء علم الغيب ولا كذا. طيب نأتي إلى رقم كم؟ 276. قال والإقسام به على الغير، الإقسام به يعني بالله تعالى على الغير، أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا. الإقسام بالله على غير، على الغير يعني على المخلوق. دي رقم كام دي؟ الإقسام بالله على المخلوق. نعم رقم، لا رقم ثلاثة. الإقسام على المخلوق بالله، هي نفس بالله على المخلوق، هي على المخلوق بالله، هي نفس الإقسام بالله على المخلوق. يعني المقسم به هو الله، المقسم عليه هو المخلوق. احنا دايما عندنا يعني من أركان القسم المقسم اللي هو أنت الذي تحلف، والمقسم به هنا هو الله سبحانه وتعالى، المقسم عليه اللي هو الشخص الذي تخاطبه، فأنت تقسم بالله على المخلوق. كيف تقسم بالله على المخلوق؟ يعني تقول للمخلوق أقسمت عليك بالله أن تعطيني كذا أو كذا، أو أن تفعل كذا، مش شرط يعني ممكن تطلب عطاء، ممكن تطلب منه أن يفعل خيرا أو شيئا كذا. طبعا هذا الأصل فيه أنه جائز، إلا إذا يعني التفصيل برضو اللي هو حسب نوع المطلوب، يعني هو هذا يدخل في باب دايما اذا كان الطلب من الانسان فهو يعني صيغة الطلب جائزة، بس هو بقى الكلام هنا في نوعية الشيء الذي تطلبه. يعني في شخص يقول مثلا أقسمت عليك بالله أن تصلي الصلوات الخمس وأن تصوم رمضان، أقسمت عليه أن يفعل شيئا واجبا أو أن يفعل شيئا يعني فيه صلاح له في دينه وفي كذا، فهذا حسن. وإذا طلبت منه مثلا حقا لك فيكون يعني جائزا من غيرك. شخص مثلا لك عنده دين وهو يماطلك في سداد الدين، فتقول له أقسمت عليك بالله أن ترد إلي تعطيني أموالي، أو لك أجرة عند شخص مثلا عملت عنده ولم يعطيك أجرتك، أو لك حق في الميراث وأخروه عليك. إذا كنت تطلب يعني شيئا من حقك فهذا يعني من المباح. إذا كنت تطلب شيئا هو يعني لا يجب عليه أن يعطيه لك وأنت يعني تلحف في المسألة، يعني شخص شحاذ يعني أو متسول وكذا ويظل يعني يلح في السؤال وأقسمت عليك بالله أن تعطيني كذا وكذا ويشق عليك في السؤال أو كذا، فهنا يعني هتكون كراهة هذا الأمر يعني من باب أنه إثقال على المسؤول وإيذاء له بغير وجه حق وكذا. لكن صيغة السؤال نفسها ليس فيها حرج. يعني احنا كلامنا هنا عن إيه؟ صيغة الطلب نفسها، أنك تقسم على الإنسان بالله تعالى، فمن جهة الصيغة فهذا جائز يعني ليس فيه حرج. قال والإقسام به يعني بالله تعالى على الغير، أن يحلف المقسم على غيره لا يفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه. أنت لو قلت لشخص أقسمت عليك بالله أن إيه مثلا أن تزورني في البيت أو أن تعطيني كذا وكذا، فإذا هو لم يفعل الشيء الذي أقسمت عليه بالله أن يفعل شيئا ولم يفعله، هنا طبعا اللي دخل فيها إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إبرار المقسم، حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، يعني أنك يعني يشرع للمسؤول أن يبر قسم الإيه المقسم في هذه الصورة. وكذلك في صورة السؤال برضو، من سألكم بالله فأجيبوا، إذا سألك بالله اللي هي رقم إيه سؤال المخلوق بالله يعني اللي هي رقم 7 وكذلك رقم إيه 3، يعني رقم 3 ورقم 7 هو الإقسام بالله على المخلوق، هذه فيها الإيه الأمر بإبرار المقسم. وسؤال المخلوق بالله فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأجيبه، فهنا يشرع للمطلوب منه إذا شخص يعني حلف عليك بالله أو سألك بالله شيئا، طبعا إذا كان من حقه فيعني من الشيء الذي يجب عليك أن تؤديه إليه، فهنا يتأكد وجوبه وأصلا واجب بأصل الشرع. يعني شخص مثلا باع لك سيارة ومفروض تعطيه ثمنها خلال أسبوع ومرة شهر ولم تعطه، وجاء يسألك بالله أو يحلف عليك بالله أن تعطيه، هنا يجب عليك أن تعطيه ويتأكد الوجوب بهذا الحلف وبهذا السؤال وكذا. لكن إذا طلب شيئا ليس من حقه وكذا فهنا يعني إذا كان الشيء يعني هذا في وسعك يعني وليس في ليس عليك حرج إذا أجبته فيشرع لك أن تجيب. بعض العلماء يقول وجوبا وبعضهم يقول يعني ندبا إذا كان الشيء المسؤول، يعني شخص مثلا شحاذ أو كذا وجاء يعني قال أسألك بالله أن تعطيني مثلا 5 دولار ولا دولار ولا، وكان يعني هذا المبلغ يعني لا يسبب لك حرجا، يعني كان لا يوقعك يعني في حرج ولا في مشقة يعني كبيرة يعني تشق عليك وكذا، فبعض العلماء يقول لك يعني يجب أو يستحب أنك تعطيه. أما إذا سألك يعني كان يعني شيخنا ابن باز رحمة الله عليه يعني كان مرة سئل يعني لو شخص يعني كان يقول يعني لو شخص جاء يقول لك أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطيني سيارتك أو تعطيني يعني شيء في حرج عليك كبير، فهنا يقول لك هذا لا، فقال يعني هذا لا حرج يعني عليك إذا رفضت طلبه، والإثم عليه أنه هو الذي يعني إيه هو الذي يعني أوقعك في تحنيثه يعني تسبب في هذا. ماشي، إذا قال لك يعني أسألك بالله أن تسكنني دارك أو أن تعطيني سيارتك يعني، أو تعطي شيء يعني في حرج عليك يعني وكذا، فهنا يعني لا إثم عليك إن شاء الله يعني إذا يعني حنسته، وهو الذي يكون آثما أنه يعني أوقعك في الحرج يعني. طيب، قال: فإذا حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء. من الحكم الفقهي لو أنك يعني حلفت على شخص وقلت له أقسم عليك بالله أن مثلا أن تعطيني كذا فلم يعطك، هو اللي عليه كفارة ولا أنت اللي عليك كفارة؟ أنت الذي حلف هو الذي عليه الكفارة، أنت الذي حلفت قلت له أقسمت عليك بالله أن تفعل كذا، إذا لم يفعل أنت عليك الكفارة لأنك أنت الذي حلفت وحمل. كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث، الكفارة على الحالف. طيب، وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا، دي اللي هي إيه اللي لسه كنت نتكلم عنها، اللي هي رقم 7 مش كده؟ السؤال المخلوق بالله اللي هي رقم 7 اللي هي سألتك بالله أن تفعل كذا، يعني 276 دي بتكلم عن مسألة رقم 3 اللي هي، و 277 بيتكلم عن مسألة رقم 7. أما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوه، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله، لأن السؤال ما فيهوش كفارة، الكفارة في الحلف بس، لكن السؤال هذا ليس إيه؟ ليس فيه كفارة، لكن من باب من سألكم بالله فأجيبوه وكذا يعني يشرع إيه؟ إجابته إلى سؤاله إذا كان يعني شيئا لا يوقعك يعني في حرج ولا يشق عليك. قال: والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. يقول الناس من جهة السؤال الخلق جميعا يسألون الله تعالى ويعطيهم الله تعالى سؤالهم، سواء كانوا يعني من الصالحين أو من الكافرين، ماشي، هذا في السؤال. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، يعني في عندنا اللي هو سؤال الله بالله اللي هو رقم 5، هذا كل الخلق مؤمنهم وكافرهم يعني يسألون الله تعالى، والله تعالى يعني يجيب من سأله، حتى الكفار يعني يسألون الله تعالى ويعني الرزق، ويعني إذا سألوا الله تعالى وأخلصوا له السؤال يعني لم يشركوا به، ويعني سألوا مخلصين لله تعالى يعني سألوه وحده أن يشفيهم أو ينجيهم أو كذا، فالله تعالى يجيب سؤالهم. لكن الذين يقسمون على الله ويبر قسمهم هؤلاء يعني ناس مخصوصون من إيه؟ يعني من صفوة المؤمنين وخيار المؤمنين، يعني هي منزلة يعني جعلها الله تعالى لناس من خيرة أوليائه وخيرة عباده الصالحين، يعني ليس حتى عموم المؤمنين من هذا الباب، وإنما هم بعض المؤمنين. وأما الكافر طبعا لو أقسم على الله لن يبر الله تعالى قسمه، والمؤمنون منهم من يبر الله قسمه ومنهم من ليس كذلك. فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، هذا تبع أي نوع؟ هذا سؤال الله بالله، يعني هنا المسؤول هو الله والمسؤول به هو يعني الله وصفاته سبحانه وتعالى. وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني أنا أسألك وأنا يخاطب الله تعالى ويسأل الله، وبعدين المسؤول به أيضا هو الله، يسألك بأنك أنت الله، أو أو يذكر اسما من أسمائه أو صفة مثلك. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه من الأدعية المأثورة، فيها سؤال الله بالله، وهذا مشروع. فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقساما عليه، فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو. يعني اسم الله تعالى العفو يقتضي أن الله تعالى يعفو عن المسيء. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، الليلة التي أنزل فيها القرآن، إذا وافقت هذه الليلة ماذا تقول فيها؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يدخل فيه سؤال الله بالله، يعني هنا إيه؟ المسؤول هو الله، والمسؤول به هو يعني ذكر إيه؟ أسماء الله تعالى وصفاته، فالمسؤول به هو الله أيضا. قال وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي، يعني كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن وصفه بما فيه من الصفات، فاسمه الهادي يتضمن اتصافه بأنه يهدي الحق. وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. هذا إيه؟ دعاء يعني أرشد إليه الإمام أحمد رحمه الله. يا دليل الحيارى يعني يا هادي الإيه؟ الحيارى. فهنا يعني يسأل الله بالله يعني بصفاته سبحانه وتعالى. قال وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب، ولهذا يقال في الدعاء يا رب يا رب، كل خير يفعله الله تعالى فهذا مما يقتضيه اسمه الرب. الرب هو الايه؟ الحيارة، يعني من الحيران اللي هو التائه الضال الذي يعني لا يعرف طريقه. يا دليل الحيارة يعني يا هادي الحيارة. والحيرة قد تكون يعني في حيرة حسية وحيرة معنوية. حيرة حسية ان واحد ضاع في الطريق ولم يهتدي الى الطريق الذي يوصله الى بلد من البلاد، لكن الحيرة المعنوية اللي بمعنى ان شخصا ضل ايه الطريق الذي يوصله الى الله تعالى، فهو حيران يعني بمعنى انه لا يعرف الطريق الذي يوصله الى رضوان الله، فالله تعالى يهدي الحيران يعني يرشده الى الطريق. فهذا كله من باب ايه؟ سؤال الله بالله واسمائه وصفاته، اللي هو القسم الاول، يعني ان هذا من المشروع والوارد. القسم اللي هو الخامس، معلش، سؤال الله بالله اللي هو رقم 5، ماشي؟ رقم 5 اللي هو سؤال الله بالله. كل هذا من ايه؟ من امثلته. فيقول يعني سؤال الله تعالى باسمه الرب، فالرب هو الايه؟ المالك والخالق والمدبر سبحانه وتعالى. فكل خير يفعله الله تعالى بعبده هو من مقتضى اسمه الرب. فلذلك ايه؟ يشرع التوسل الى الله في الدعاء باسم الرب، انك تسأله باسمه الرب، فتقول يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي. كما قال آدم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في دعاء آدم عليه السلام استعمل ايه؟ توسل الى الله باسمه الرب. وقال نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وكذا سائر الأنبياء، يعني كانوا يسألون الله تعالى باسمه الرب سبحانه وتعالى، فيقول ربنا أو ربي، ويطلب من الله تعالى إيه؟ حاجته. قال وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة، الإمام مالك و الإمام ابن أبي عمران من إيه؟ من أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي، وقالوا قل كما قالت الأنبياء ربي ربي. الإمام مالك إيه؟ كره، مع أن الله تعالى هو السيد سبحانه وتعالى، بس لكن قال إيه؟ من باب يعني اختيار الصيغة الأفضل، يقول الصيغة المأثورة عن الأنبياء توسلوا إلى الله باسمه الرب، ربي اغفر لي، رب انصرني، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، وهكذا. قال واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. اسمه تعالى الحي القيوم، الحي يعني لأن اسم الحي يعني يتضمن وصف الله تعالى بالحياة، ويلزم منه جميع صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو الحي حياة كاملة تامة لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. وهذه الحياة من لوازمها العلم والإرادة والقدرة إلى آخره، فكل صفات الله سبحانه وتعالى نجدها إيه؟ مندرجة في اسمه الحي. واسمه القيوم يعني القائم بنفسه، المقيم لأمر عباده، القائم بأمر عباده، يعني هو سبحانه وتعالى يعني القائم بنفسه سبحانه وتعالى، معنى أنه غني عن العالمين لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، والقائم على كل نفس، يعني هو سبحانه وتعالى يقيم أمر السماوات والأرض والخلق أجمعين، كل الخلق مفتقر إلى الله وهو غني عنهم. فاسم الحي القيوم يعني اسمان شاملان لجميع صفات الله سبحانه وتعالى. فيقول لك لذلك يعني أي طلب تطلبه، يعني هو النماذج السابقة يقول لك فيها يعني إذا كنت تطلب الرزق فاسأل الله تعالى باسمه الرزاق، تطلب المغفرة تأتي بالأسماء التي تناسب المغفرة، تسأله تقول إنك أنت الغفور الرحيم، تطلب التوبة تسأله باسمه التواب، تطلب الغنى تسأله باسمه الغني الكريم، كذا تطلب يعني حسب المطلوب تختار الأسماء التي تناسب المطلوب. وبعدين قال لك هناك أسماء يعني مناسبة لكل مطلوب، مثل اسم الرب هذا مناسب لكل مطلوب، واسم الحي القيوم يناسب كل مطلوب، أي مطلوب تطلبه من الله تعالى فيمكنك أن تدعوه باسمه الحي القيوم، تقول يا حي يا قيوم ارزقني، يا حي يا قيوم انصرني، يا حي يا قيوم اشفني، أي طلب تطلبه في الدنيا أو الآخرة يعني يمكن أن يكون أن تستعمل في دعائك اسم الحي القيوم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء، فإذا سأل المسؤول أو فإذا سئل المسؤول بشيء، والباء للسبب هنا، يعني سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، يعني في باء سبب وباء قسم، يعني فقل كنا من باب السؤال وليس من باب القسم. يعني فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل، وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه. ولهذا أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله دعاء من حمده، فأنت إذا حمدت الله فهذا سبب إجابة الدعاء، يعني يقول لك الحمد، حمدك لله سبب يؤدي إلى إجابة دعائك، فإذا قلت سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله دعاء من حمده. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. ما معنى من دعاء لا يسمع؟ يعني من دعاء لا يستجاب. ومنه قول الخليل في آخر دعائه إن ربي لسميع الدعاء، ومن يعني مجيب الدعاء، يعني طبعا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يسمع الأصوات، وسماع الله تعالى دعاء الداعي يعني من لوازمه أنه يجيب هذا الدعاء. ومنه قوله تعالى وفيكم سماعون لهم، يعني يستجيبون لهم. ومن الذي وقول وقوله وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يقبلون الكذب، ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك، أي لم يأتك أولئك الأقوام. ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى، يقول لك إن الحمد حمدك لله سبب لإجابة الدعاء. فلذلك بعد التشهد، التشهد هذا حمد لله، فلذلك يحسن أن تدعو بعد التشهد. نسأل قال بعد التشهد ثم ليتخير أحدكم من المسألة ما شاء، أو ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم ليسلم. ما نريد بس نوصل لموضع كده يحسن الوقوف عليه، يعني عشان ايه. طيب ناخد فقرتين ثلاثة كده ننهي بس الموضوع هذا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. شخص صلى ولم يحمد ربه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في التشهد يعني الأخير، وليدعو بعد بما شاء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. يعني هذا الرجل كان يصلي ولم إيه وعجل، يعني ما جلس في التشهد. النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعني بعد ما رفع من السجود إذا به يسلم، يعني فقال عجل هذا، يعني ما حمد الله ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه التشهد، ثم يدعو بما شاء ثم يسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه. رواه الترمذي وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه إيه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سل تعطه، يعني بعد التشهد يعني الدعاء الذي تدعو به مستجاب إن شاء الله. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. هذه معاني السمع. يعني قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق، ثم يقول إيه لتولوا وهم معرضون، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به. يبقى هنا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم يسمعون بمعنى السماع الحسي، لكن لأسمعهم يعني لجعلهم يستجيبون ويقبلون، والسماع هنا بمعنى القبول. وكل هذا يريد أن إيه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يستطرد ويريد أن يقول إن الله تعالى سميع الدعاء بمعنى مجيب الإيه الدعاء. وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، يعني حتى إيه نتوقف هنا بإذن الله. إذا يعني الآن إيه تكلمنا عن هذه الأنواع الثمانية، منها أربعة متعلقة بالإقسام وأربعة متعلقة بالسؤال، ونراجعها إن شاء الله في المرة القادمة ونواصل كلام المؤلف بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.